إلى القابضين على الجمر. هل لي أتعجب من شكواك الغربة وأنت في نفسك تعاند الطاعة، الرياء، السمعة، التشبه بالكفار في ملابسك، التشبه بالكفار في شعرك، العشق والمكالمات المحرمة، الشات والخلوة التي حرمها الله جل جلاله، كل هذا وأنت تشكو من مجتمع لا يعينك على الطاعة، كل هذا وأنت تشكو من أب يمنعك من إعفاء لحيتك، تب من هذه الغربة التي بينك وبين نفسك، واجه نفسك بالطاعة، وإنك إن أخلصت خلصك الله، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه.